الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها حامل وهذا أول حمل لها، تقول إنها تشعر بتعب شديد عند القيام بأي جهد وتتسارع نبضات القلب. إنها حامل وهو أول حمل لها وتشعر بتعب شديد عند القيام بأي جهد وتتسارع نبضات القلب، تقول هل يجوز لي أن أصلي جالسة علما أنني أستطيع أن أتحمل الألم وأصلي واقفة؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن الحرج مرفوع عن المكلفين في هذه الشريعة الحنيفية السمحة السهلة ولله الحمد، وأن الله عز وجل يريد من اليسر للعسر، وأن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يقول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وبناء على هذه الأصول والقواعد الشرعية المرعية العظيمة النافعة، لا ينبغي لك أيتها الحامل أن تتكلفي فوق طاقتك حتى وإن كنت تستطيعين أن تتحملي، لكن بمشقة وجهد كبيرين، يخشى عليك من السقوط أو الإغماء أو يخشى على جنينك من الانقطاع والموت، فلا يجوز لك أن تعرضي نفسك وجنينك إلى أقصى درجات المشقة والتحمل والطاقة. فيجوز لك في هذه الحالة أن تصلي الفريضة جالسة، وإن لم تستطيعي جالسة والنبض لا يزال يشق عليك والدوار موجود فيك وأنت جالسة، فلك أن تصلي مضطجعة، وما جعل الله عز وجل علينا في الدين من حرج. حتى وإن كنت تقدرين بالمقاومة الشديدة والمشقة الفادحة العظيمة وبذل الطاقة والوسع الكبيرين أن تصلي قائمة، فإن هذا لا يكلفك الله عز وجل به. فبما أنك تشعرين بالدوار وسرعة نبضات القلب إذا صليت واقفة بسبب الحمل، فحينئذ صلي جالسة حتى يذهب الله عز وجل عنك ما تجدين، وحتى تقدري على الصلاة بدون سرعة نبضات القلب وبدون دوار أو ضرر. فإن المتقرر عند الشريعة أن الضرر يزال وأنه لا ضرر ولا ضرار، فهذا الذي في بطنك أنت مسؤولة عن كافة احتياجاته التي تستطيعين أن توفريها له، وأنت مسؤولة عن بقاء حياته فيما تقدرين على تحقيقه له، فلا ينبغي أن تكلفي نفسك ما لا تطيقين، ولا أن تجتهدي أو تشقي على نفسك المشقة الكبيرة الفادحة في الصلاة قائمة. فصلي أيتها السائلة الموفقة الكريمة جالسة، ولا شيء عليك إن شاء الله، فإن من عجز عن القيام فإن له الجلوس. في صحيح الإمام البخاري من حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، وكانت به بواسير، فقال له صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وفي رواية وإلا فأومي. فالدين مبناه على التيسير وعلى التخفيف وعلى رفع الحرج والآصار والأغلال عن المكلفين، فلا تكلفي نفسك ما لا تطيقينه، ولا تجاهدي تلك المشقة وتصلي واقفة مع وجود هذا الضرر. أسأل الله أن يشفيك وأن يعافيك وأن يحفظ حملك وأن يجعل ما أصابك كفارة لك، والله أعلم.